وقرأته على مسامع زوجها الذي قال: من المؤكد أنها لعبة الجريمة التي تجري عادة في الحفلات، وهي من الألعاب الطريفة والمثيرة، بشرط أن يتم تنظيمها بطريقة جيدة حتى يتم إجراء قرعة بين اللاعبين لتحديد من يقوم بدور القاتل ومن يقوم بدور القتيل ومفتش المباحث، ولا يعرف المفتش شخصية القاتل، وعندما يلمس كتف القاتل يلقي بنفسه على الأرض، ثم تضاء الأنوار وتبدأ عملية البحث عن القاتل من خلال الأسئلة. أهم دور في هذه اللعبة هو دور المفتش. فقالت الزوجة وهي تبتسم: أعتقد أنك من يقوم بدور المفتش، فلديك خبرة طويلة في العمل مع البوليس، وكان من الضروري أن تقوم مس بلاكلوك باستدعائك لتساعدها في هذه اللعبة. إن لديها أقاربها ويمكنها أن تستعين بهم، مثل هذا الشاب الذي يدعى باتريك وأخته جوليا. أنا أعتقد أن هذا الإعلان من ابتكار باتريك. أرى أننا لابد أن نذهب، فنحن أصدقاء لمس بلاكلوك. إننا أصدقاء، ولكن لا داعي لذهابنا. كلا، يجب أن نذهب، فالحياة في هذه البلدة مملة للغاية، وهذه اللعبة ستكون مسلية دون شك، ولا تنسى أنهم قد يحتاجون إلى خبرتك. معك حق، لا بأس من الذهاب. كانت الآنستان مارغريت رويد وصديقتها هينشليف أو هينش تقيمان معا في المنزل المعروف باسم بولدرز. وفي صباح الجمعة 29 من أكتوبر صاحت مارغا قائلة: أين أنت يا هانش؟ انظري، انظري هذا الإعلان العجيب. كانت مارغا قصيرة القامة بدينة تتمتع بوجه بشوش، أما صديقتها هانش فكانت طويلة القامة نحيلة يخلو وجهها من الجمال. أخذت مارغا تطالع الإعلان، وبعد أن انتهت قالت: هل سمعت؟ لا داعي للاندهاش يا مارغا، إن الأمر لا يعد أن يكون حفلة سمر طريفة يمارس فيها الحاضرون لعبة الجريمة. لابد أن نذهب، ما رأيك؟ لا مانع لدي. في منزل قسيس البلدة الأب جوليان هارمون، قالت زوجته ميسيس هارمون وهما يتناولان طعام الإفطار: هل تصدق؟ سوف تقع بالبلدة جريمة قتل. وكيف علمت؟ من الجازيتيا. ثم تقدمت إليه بالجريدة وأشارت إلى الإعلان وهي تقول: اقرأ هذا الإعلان العجيب، إنه أعجب إعلان طالعته في حياتي. معك حق، إنها دعوة غريبة. ترى هل هذا من تدبير مس بلاكلوك؟ إنني لا أعتقد ذلك، ولابد أن كل هذه هي أفكار قريبها الشاب باتريك. للأسف أنك لن تكون هنا، ولكنني سأذهب لأشهد هذه اللعبة المثيرة وأخبرك بكل شيء عندما تعود، ولكنني أرجو ألا يقع الاختيار علي للقيام بدور القتيلة، فمن المؤكد أنني سوف أصرخ صرخة مدوية عندما يضع أحدهم يده على كتفي في الظلام وهو يهمس في أذني: عليك أن تموتي. بل إنني قد أموت بالفعل في هذه اللحظة. من الواضح أنك قررت الذهاب إلى هذه الحفلة. فابتسمت الزوجة وهي تقول: نعم، فهي على الأقل وسيلة للترفيه في هذه البلدة التي تخلو من الإثارة. حسنا، ولكن أرجو أن تكتفي بالمشاهدة فقط حتى تستمتعي بلعبة الجريمة، فإن المشاهدة عادة ما تكون أكثر إمتاعا. أما في منزلي لتيتا بلاكلوك فقد كان الموقف عجيبا للغاية. كانت مس بلاكلوك التي تبلغ نحو 60 من عمرها تجلس إلى مائدة الإفطار وهي ترتدي ملابس تدل على الذوق الرفيع، وفي هذا الوقت كانت تطالع إحدى المقالات في صحيفة الديلي ميل، وبجوارها جلست قريبتها الشابة الحسناء جوليا وهي تطالع صحيفة التايمز، وأمامهما جلست صديقة مس بلاكلوك دورا باتر تطالع الجازيتا. وعلى حين فجأة هتفت: ما هذا الإعلان العجيب يا ليتي؟ هل قرأته؟ أي إعلان؟ إنه إعلان عجيب عن جريمة سوف تقع هنا بالمنزل. فتناولت ليتي الجريدة من صديقتها دورا وقرأت الإعلان، وعندما انتهت نظرت إلى باتريك وقالت: هل أنت الذي فعلت هذا يا باتريك؟ كلا يا عمتي،

وعندما فتحت الخادمة ميتسي الباب وجدت الكولينيل إستر بروك وزوجته، فقالت: مس بلاكروك، لقد حضر الكولينيل إستر بروك وزوجته لزيارتك. وحاولت أن تجعل الأمر في صورة زيارة عادية. قال الكولينيل: لقد كنا نمر بالبيت وقررنا أن نزورك، إننا نأسف لهذا الإزعاج، يبدو أنك بدأت في استخدام جهاز التدفئة المركزي مبكرا يا مس بلاكلوك، إننا لم نفكر في تشغيل جهازنا حتى الآن. وقالت مس إستر بروك وهي تنحني على زهور الكريزني توم: ما أجمل هذه الزهور يا مس بلاكلوك. وانحنت أمام فيليبا هايمز رغم أنها تعمل كعاملة زراعية في حدائق قصر آلي لوكاس، ثم قالت لها: ترى ما هي الأحوال في حدائق قصر ميسيس لوكاس؟ لقد تم إهمالها فترة طويلة خلال الحرب وبعدها، ومن الصعب إعادتها إلى ما كانت عليه، أليس كذلك؟ كلا، إنها تتحسن كثيرا. وبعد قليل أعلنت ميتسي حضور ميس هانش وصديقتها ميس مارغا ترويد، فقالت الأولى: لقد اقترحت على مارغا أن نزورك حتى نسألك بعض الأسئلة عن البط. وقالت مارغا لباتريك: ألم تلاحظ أن النهار قد بدأ يزداد قصرا؟ آه، ما أجمل زهور الكريزني توم. ثم قالت هانش: هل بدأت في استخدام جهاز التدفئة المركزي يا مس بلاكلوك؟ إننا لم نستخدم جهازنا حتى الآن. إن منزلنا يتميز ببرودته دائما. غمز باتريك بعينيه متسائلا، فأشارت إليه مس بلاكلوك: كلا، ليس الآن. ثم دخلت مس سوتنهام ومعها ابنها آدموند وأخذت تدير عينيها في القاعة، ثم قالت: إن لديك الكثير من الضيوف، معذرة على حضورنا المفاجئ. ترى هل تريدين قطة؟ لقد وضعت قطتنا بالأمس. آه، ما أجمل زهور الكريزني توم هذا. ثم قال آدموند: من الواضح أنك تستعملين جهاز التدفئة المركزي، أليس كذلك مس بلاكلوك؟ فهمست جوليا في أذن أخيها قائلة: إنهم يتحدثون جميعا كالبغبغاوات. وأخيرا حضرت ميسيز هارمون وهي ترتدي ثوبا أنيقا، ثم قالت بصراحة مؤلمة: أنا قد حضرت، متى سوف تقع الجريمة؟ علت الدهشة وجوه الجميع وسارت بينهم بعض الهمسات الخافتة، فقد كانت ميسيز هارمون هي الوحيدة التي جرؤت على التحدث بصراحة وذكرت سبب مجيئها إلى ليتل بادوك بدون لف أو دوران كما فعل الآخرون. قالت ميسيز هارمون: لم يتمكن زوجي من الحضور، فلديه موعد هام، ولكن أريد أن أعرف متى تقع الجريمة. ابتسمت ميس بلاكلوك وهي تنظر إليها ثم إلى ساعة الحائط وتقول بمرح مصطنع: إن كانت هناك جريمة ستقع فعلا، فلابد أن يحدث ذلك بعد دقيقة واحدة، فالساعة الآن 6:30 إلا دقيقة، فهيا بنا نتناول الشراب خلال هذه الدقيقة. اتجه باتريك إلى الجزء الخلفي من قاعة الاستقبال ليجلب زجاجة الشراب، بينما ذهبت ميس بلاكلوك إلى المنضدة الموضوعة في وسط الغرفة لإحضار السجائر التي كانت موضوعة في صندوق خاص بجوار الإناء الذي يحتوي على زهور البنفسج والأباجورة. قالت ميسيز هارمون لميس بلاكلوك: إنني الآن في حاجة إلى كأس من الشراب، ولكن هل تعتقدين أن هناك احتمال؟ إنني مثلكم جميعا لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع، حيث أن ولكن دقات الساعة التي تشير إلى الساعة 6:30 جعلتها تتوقف عن الحديث، وبحركة تلقائية اتجهت كل الأنظار نحو الساعة، وما هي إلا لحظات حتى انطفأت الأنوار فجأة وعم الظلام القاعة. ساد الجميع جو من الترقب والحذر والسرور والإثارة، كان الجميع يتساءلون: ترى ماذا سيحدث في اللحظة القادمة؟ لا شك أنها لعبة مثيرة وطريفة. ولكن دورا بانر قالت بصوت مرتعش: ما هذا؟ إني خائفة. وعلى الفور عبر بعضهم عن خوفه، وقالت ميسيس إستر بروك تخاطب زوجها: أين أنت؟ أريدك بجانبي الآن. آسفة، يبدو أنني دست على قدم أحدكم. وفجأة فتح باب الغرفة بعنف، ورأى الجميع أضواء كشاف قوي يتحرك في جميع الاتجاهات وتتوقف لحظات على وجه كل منهم. ثم انطلق صوت رجل أجش وهو يقول: ارفعوا أيديكم إلى أعلى. فرفع الجميع أيديهم وهم يشعرون بالإثارة والسرور. وفجأة انطلقت رصاصتان سريعتان، وشعر الجميع أن الأمر قد تعدى حدود اللعبة وأصبح حقيقة. وارتفع صوت صراخ مروع، ثم استدار الشبح الأسود بسرعة واتجه نحو الباب، ولكن صوت طلقة ثالثة دوت، ثم وقع الشبح الأسود على الأرض وسقطت البطارية من يده، ثم خيم الصمت الرهيب لحظات على القاعة. عادت الحياة إلى القاعة بعد لحظات، فاختلط الحابل بالنابل، وكان الجميع يتحركون في الظلام ويصرخون ويطلبون إضاءة الأنوار. وقالت إحداهن: إنني واثقة أن هذه الطلقات النارية كانت حقيقية. وصرخت أخرى: إنني خائفة، أريد أن أخرج من هنا. وصاح صوت: أليس مع أحدكم عود من الثقاب؟ وبعد لحظات اشتعل عودان من الثقاب، وعلى ضوئهما رأى الجميع مس بلاكلوك تضع يدها على وجهها، بينما كان سائل قاتم يسيل على أصابعها. فقال الكولونيل مخاطبا آدموند: حاول أن تحرك مفتاح النور. لكن الشاب فشل في المحاولات، فأدرك الجميع أن هناك عطلا ما. ثم سمعوا صوت صرخات مروعة تأتي من إحدى الغرف يصاحبها ضربات هستيرية على هذا الباب. فقالت دورا وهي تبكي: يا إلهي، إنها ميدزي، ترى أيحاول أحد أن يقتلها الآن؟ وعلى الفور ورع كل من آدموند والكولونيل إستر بروك إلى هذا الباب، ولكنهما تعثرا في جثة ملقاة على الأرض. فقال الكولونيل: يبدو أنه شخص فاقد الوعي، ولكن ترى أين هذه المرأة التي تصرخ؟ في غرفة المائدة. وكانت غرفة المائدة تقع في الجهة المقابلة لقاعة الاستقبال. وقام آدموند بفتح الباب الذي كان مغلقا بالمفتاح وهو يقول: من الواضح أن هناك شخصا ما أغلق الباب بالمفتاح من الخارج. كانت ميتسي في حالة يرثى لها من الاضطراب والرعب، وراحت تصرخ بقوة. فقالت لها مس بلاكلوك بحدة: كفي يا ميتسي، هل جننتي؟ ولكن ميتسي لم تكف عن الصراخ، فتقدم منها آدموند وصفعها على وجهها، فلزمت الصمت فورا. فقالت مس بلاكلوك: أحضر الشموع من دولاب المطبخ، وأنت يا باتريك عليك أن تصلح مفاتيح الكهرباء خلف المنزل. وعندما رأت ميتسي الدماء تغطي يد مس بلاكلوك صرخت قائلة: الدماء يا مس بلاكلوك، إن الدماء تغطي يديك، ولابد أن الرصاصة أصابتك. كلا، لقد جرحت الجزء الأسفل من أذني فقط. فقالت جوليا: لكن الدماء تتساقط منها بغزارة. نعم، إن هذا الجزء إذا ما جرح فإنه ينزف بغزارة. لقد أصبت بجرح مثل هذا وأنا صغيرة بوساطة مصفف الشعر، ودهشت لمقدار الدماء التي نزفت منه يومها. وبعد قليل تم إضاءة عدد من الشموع، فقال الكولونيل: هيا بنا حتى نرى الرجل المجهول الذي أحدث كل هذا. وعلى ضوء الشموع رأى الكولونيل هذا الشبح الذي كان يرتدي عباءة سوداء ذات غطاء للرأس مخروطي الشكل ولها قناع أسود، كما كان يرتدي قفازين سوداوين في يده، وبرزت من تحت غطاء الرأس قصلات من شعره الأصفر. حبس الكولونيل نبضه ثم قال: من الواضح أنه قتل نفسه، هل مات؟ نعم، ويبدو أنه انتحر، ربما تعثر في طرف عباءته الطويلة وانطلق المسدس رغما عنه فقتلته الطلقة. وفي هذه اللحظة أضيئت الأنوار مرة أخرى، وراح الجميع يحدقون النظر في هذه الجثة. رفع الكولونيل القناع عن وجه الشبح، وكان الجميع يترقبون في قلق شديد. وأخيرا صاحت دورا: ليتي، ألا تذكرين هذا الشاب؟ إنه يعمل كاتبا في فندق رويال سابا بمدينة ميندهام ويلز. إنه هو الذي زارك منذ أيام وطلب بعض المال ليعود إلى وطنه سويسرا، ولكنك رفضت معاونته،

أخذ يدور بعينيه في أنحاء الغرفة، ولاحظ الفرق بين زهور الكريزنيتوم الناضرة الجميلة وزهور البنفسج الذابلة، وتعجب من ذلك. لماذا لم تتخلص مس بلاكلوك من هذه الزهور الذابلة التي تتناقض مع مظهر البيت الأنيق المنظم بعناية؟ قال: هل كانت هذه الغرفة هي مسرح الحادث؟ نعم. فقالت دورا: لقد كانت مقلوبة رأسا على عقب بعد الحادث، وقد أحرق أحد المدعوين منضدة بسيجارته كما تبعثرت قطع الأثاث. فقطعتها مس بلاكلوك بحدة: إن المفتش كرادوك لا يهتم بهذه التفاصيل التافهة يا دورا، فلا تضيعي وقته. أشكرك يا سيدتي. ترى متى رأيت هذا الشاب رودي كيرز أول مرة؟ هل كان اسمه رودي كيرز؟ لقد رأيته لأول مرة في مدينة ميدنهام، حيث ذهبت مع مس دورا بانر لشراء بعض المستلزمات، وفي طريقنا لمغادرة فندق رويال سابا بعد أن تناولنا طعام الغداء سمعنا صوتا ينادي مس بلاكلوك، إنني ربما لا أتذكره الآن، فهو ابن صاحب فندق دي ألب بمونتري، وهو الفندق الذي أقمت به لمدة عام أثناء الحرب، وكان معي شقيقتي. وهل تذكرته؟ كلا، وأعتقد أنه لم يذكر الحقيقة، وأن هذه هي المرة الأولى التي أراه فيها، ولكني رغم ذلك ترفقت به وسألته عن أحواله، فقال إنه سعيد هنا، وإن أباه أرسله إلى إنجلترا لدراسة الفنادق. ومتى رأيته للمرة الثانية؟ كان ذلك منذ حوالي 10 أيام، حيث جاء لزيارتي بدون موعد سابق، وقال إنه لا يعرف أحدا غيري في إنجلترا، ولهذا فهو يطلب مبلغا من المال ليسافر إلى سويسرا، لأن والدته مريضة وحالتها خطيرة. أرجو ألا تظن أنني إنسانة قاسية القلب، كلا، فلدي خبرة طويلة بالحياة من واقع عملي مع أحد كبار رجال الأعمال، وخلال هذه الفترة سمعت الكثير من هذه الحكايات المزعومة عن مرض الأم والأبي وغيرها من الحكايات الملفقة من أجل الحصول على المال، ومن الغريب حقا أن هذا الشاب لم يطلب المال إلا مرة واحدة فقط، وعندما رفضت لم يكرر الطلب كما لو كان على ثقة من أنه لن يحصل على شيء. ترى هل حضر من أجل دراسة مداخل المنزل ومخارجه؟ إنني الآن واثقة من هذا، فقد أخذ يجوب بعينيه في غرفة المائدة، ثم حرك الرتاج بيديه وهو يخرج من الباب الأمامي، وأعتقد أنه كان يختبر قوته. إننا لا نغلق الباب بالرتاج إلا في آخر الليل. والباب الجانبي الذي يؤدي إلى الحديقة الخلفية، لقد دخلت من هذا الباب لأعيد البط إلى حظيرته قبل وقوع الجريمة بقليل. وهل كان الباب مغلقا؟ لا أذكر، ولكنني أغلقته بالرتاج بعد أن انتهيت من إدخال البط إلى حظيرته. من الجائز أن يكون رودي قد دخل من الباب الخارجي قبل الموعد المحدد واختبأ في مكان ما بالمنزل، فإنكم لا تغلقون الباب الخارجي بالرتاج من الداخل. ولكن الذي يحيرني هو لماذا يفعل كل ذلك، ولماذا يقتحم منزلي بهذه الطريقة المسرحية العجيبة؟ إن الأمر لا يستحق كل هذا العناء. ربما كان يعتزم السرقة. كلا، الجميع يعرفون أنني لا أحتفظ بمنزلي بأكثر من 5 جنيهات، كما لا توجد أي أشياء ثمينة بالمنزل. وهنا صاحت دورا بانر: لا أظن أن هذا الشاب كان يقصد السرقة، كلا، أعتقد أنه كان يريد أن ينتقم منك يا ليتي، فأطلق عليك النار مرتين. حسنا، سوف نحاول معرفة هدفه من الاقتحام بعد ذلك، ولكنني الآن أريد أن أعرف تفاصيل حادث الاقتحام. في تمام الساعة 6:30 انطفأت جميع الأنوار فجأة. ألم يصاحب ذلك حدوث بعض البريق أو الشرر الخاطف؟ نعم، لقد لمحنا شررا خاطفا في موضع ما بالغرفة، وسمعنا صوت فرقعة خفيفة مما يدل على احتراق أحد وصلات الكهرباء، ثم فتح الباب، وهو الباب الثاني الذي يقع في نهاية الغرفة، وكان هذا الباب مغلقا منذ فترة طويلة ولا يستعمله أحد. ثم ظهر رجل يضع قناعا أسود على وجهه ويحمل على يده بطارية قوية، وأمرنا أن نرفع أيدينا فوق رؤوسنا، وكان يحمل مسدسا في يده الأخرى، وتخيلنا جميعا أن الأمر مجرد دعابة. وهل رفعتم أيديكم جميعا؟ فقالت دورا بانر: نعم، لقد شعرت وقتها بالخوف الشديد. فقالت مس بلاكلوك: ولكنني لم أرفع يدي، حيث كنت أعتقد أن الأمر مجرد دعابة فقط، حتى وجدته يسلط ضوء بطاريته القوية في عيني، ثم شعرت بالطلقات النارية تدوي فوق رأسي، وشعرت بألم حاد في أذني. عقب ذلك صراخ إحدى السيدات. لا أذكر ما حدث بعد ذلك على وجه التحديد، حيث شعرت بآلام رهيبة، ولكنني رأيت هذا الشبح الأسود يدور حول نفسه، وفجأة انطلقت رصاصة ثالثة فسقط على الأرض، وسقط مسدسه بجانبه، وسادت حالة من الفزع والذعر بين الجميع. وعندما انطفأت الأنوار: أين كنت تقفين يا مس بلاكلوك؟ فقالت دورا بانر: كانت واقفة بجانب المنضدة التي تتوسط القاعة، وكانت تمسك في يدها بالوعاء الذي يحتوي على زهور البنفسج. فقالت مس بلاكلوك: لقد كنت واقف في وسط القاعة، وكنت أمسك بصندوق السجائر الفضي. ثم أخذ المفتش كرادوك يفحص الموضع الذي اخترقته الرصاصتان في الجدار، أما الرصاصتان فقد أرسلت إلى المعمل للفحص. فقال المفتش: من المؤكد أنك نجوت من الموت بمعجزة. فقالت دورا: نعم، كان من الواضح أنه يريد قتلها، فبعد أن تفحص وجوهنا جميعا ببطاريته توقف عند ليتي ثم أطلق الرصاص، ويبدو أنه قتل نفسه بعد أن عجز عن قتلها. عندما قرأت هذا الإعلان العجيب في الصباح يا مس بلاكلوك، ألم تشعري بالقلق؟ فقالت دورا: لقد حاولت أن تبدو أمامنا قوية متماسكة، ولكنني كنت واثقة أنها تشعر بالقلق الشديد، فقد لاحظت أمارات القلق على وجهها. إنني لا أعرف ماذا يكون الوضع إذا أصابتك الرصاصتان في مقتل. فقالت مس بلاكلوك تهدئ من روع صديقتها المخلصة: لا داعي للقلق يا دورا، لقد انتهى كل شيء على خير، ولا تنسي أنني أعتمد عليك في كل شؤون المنزل. أرجو ألا تنسي التخلص من هذه الزهور الذابلة معك، فإنني لا أحب رؤية الزهور الذابلة. إن هذا شيء عجيب يا ليتي، لقد اقتطفت هذه الزهور بالأمس فقط، ومن المعتاد أن تظل على نضارتها يومين أو ثلاثة، ولكن يبدو أنني نسيت أن أضع ماء في الإناء، هكذا أنا دائما أنسى كل شيء. وبعد أن انصرفت قالت ليتي: إن أعصابها متوترة دائما. ترى هل لديك أسئلة أخرى يا سيدي؟ من يقيم معك في المنزل؟ عدا أنا ودورا يقيم معي اثنان من أقاربي، وهما باتريك وجوليا سيمونز، وهما يقيمان بصورة مؤقتة، أمهما ابنة عم أبي، وهناك فيليبا هايمر، وهي لا تحضر إلا للمبيت فقط، حيث تعمل بستانية لدى آلي لوكاس، وليس لديهم مكان لإيوائها، هي فتاة على خلق قويم. أما عن الخدم فهناك بستاني يحضر يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، وخادمة تدعى ميسز هيغنر تحضر للتنظيف في الصباح 5 أيام في الأسبوع، وأخيرا الطاهية الألمانية اللاجئة ميتسي، وهي متوترة الأعصاب دائما، ولا تقلق إذا واجهتك بعض المتاعب أثناء استجواب ميتسي، فهي تميل إلى الكذب والمبالغة في أحيان كثيرة. عقب ذلك حضرت جوليا وجلست أمام المفتش باتريك الذي سألها عن الحادث، فقالت: في تمام 6:30 مساء كنا نقف جميعا في هذه القاعة، وبمجرد أن دقت الساعة حتى انطفأت الأنوار فجأة، ثم دخل شبح يحمل في يده بطارية قوية، وكان وجهه مقنعا، طلب إلينا أن نرفع أيدينا عاليا، وحتى هذه اللحظة كنا نظن الأمر مجرد دعابة، ولكن عندما سمعنا طلقات الرصاص انتابنا الرعب. هل تذكرين أين كان الضيوف وقت الحادث؟ كنا جميعا نقف في الغرفة، ميسز هارمون كانت جالسة على الأريكة، وميس هانش كانت تقف بجوار المدفأة التي لم تكن تعمل، وأعتقد أن باتريك كان قد ذهب إلى الجزء الخلفي من الغرفة لإحضار بعض الشراب، وربما تبعه الكولونيل إستر بروك. لكن القاعة هي عبارة عن غرفة واحدة حاليا، حيث كانت غرفتين منفصلتين قبل أن تزيل عمتي ليتي الجدار الفاصل بينهما وتحولهما إلى قاعة كبيرة للاستقبال كما ترى. وأنت أين كنت في هذه اللحظات؟ كنت أقف بجوار النافذة، أما عمتي ليتي فقد ذهبت لإعطار بعض السجائر من فوق المنضدة التي تتوسط الغرفة. ماذا كان الرجل يفعل بالبطارية التي كان يحملها؟ كان يسلطها في عيوننا جميعا حتى لم نكد نرى شيئا عقب ذلك. كيف كان يحرك الكشاف؟ كان يحركه كأنه كشاف يجوب السماء بحثا عن طائرات معادية، وعقب ذلك سمعنا صوت الرصاصتين، ثم سمعت صرخة ميتسي، وبعدها سقطت البطارية منه ودوى صوت طلقة ثالثة، فسقط الرجل على الأرض وأغلق الباب دون تدخل أحد، وساد الظلام وارتفعت الأصوات. هل تعتقدين أنه قتل نفسه عامدا أم بطريق الخطأ؟ لست أدري، لقد ظننت أن الأمر مجرد لعبة مثيرة. هل كان يقصد قتل عمتك؟ هل كان ضوء الكشاف على وجهها عندما أطلق الرصاصتين؟ إنني لم أكن أنظر إلى عمتي وقتها ولا أعرف لماذا يقتلها بهذه الصورة العجيبة، فلماذا لا يكمن لها في المزرعة مثلا ويطلق عليها الرصاص؟ عقب ذلك ذهب المفتش كرادوك والسيرجن فيلتشر إلى المطبخ، حيث وجدا ميتسي مشغولة بإعداد الطعام، وما كادت تراهما حتى انقلبت سحنتها وأصبحت كالنمرة الشرسة وقالت للمفتش: لا داعي لي أن تتعب نفسك، فلن أقول أي شيء. من الأفضل لك أن تجيبي على كل الأسئلة حتى لا نضطر إلى إلقائك في السجن. ليتني كنت تركت العمل هنا بعد أن طلعت هذا الإعلان، أعرف أنهم يخططون لقتلي، وطوال اليوم كنت أسمع أصواتا غريبة وأرى حركات مريبة. رأيت فيليبا هايمر تدخل من الباب الخلفي وقالت إنها لا تريد أن تلوث السلم الأمامي النظيف بحذائها الملوث بالطين. لست أثق في هذه الفتاة، إنها تشبه النازيين بعينيها الزرقاوين وشعرها الأصفر. كان الضيوف يتوافدون علينا وكنت أفتح لهم الباب، ثم ذهبت بعد ذلك إلى غرفة المائدة لتلميع الفضيات، وعندما سمعت صوت الطلقات النارية انتابني الرعب وأخذت أصرخ بكل قوتي. وعندما حاولت الخروج من غرفة المائدة وجدت الباب مغلقا من الخارج، فازداد خوفي وفزعي وكدت أجن، فلابد أنهم نجحوا أخيرا في اصطيادي. وأخيرا فتح الباب وأضيئت الشموع. شكرا، إن هذا يكفي تماما. وفي الصالة وجد شابا طويل القامة يتمتع بوجه وسيم، أدرك المفتش أنه باتريك، وبعد تبادل التحية والسؤال عن البيانات العادية وعن تفاصيل خدمة باتريك في القوات البحرية خلال الحرب، قال الشاب: طلبت مني عمتي أن أفتح زجاجة جديدة من الشراب، كان لدينا زجاجة أخرى مفتوحة ولم يكن بها إلا نصف الكمية. هل كانت عمتك تشعر بالقلق؟ كلا، كانت مس دورا بانر هي التي تبدو في غاية القلق طوال اليوم. هل سبق أن رأيت رودي كارس؟ كلا، لم أره إلا بعد أن مات. وبخصوص الحادث، فقد انطفأت الأنوار ودخل الغرفة شبح أسود مقنع، وأنا في الجزء الخلفي من الغرفة وكنت أهم بالتصدي له، ولكنه أطلق النار من مسدسه ثم سقط على الأرض وحدث هرج ومرج. ترى هل كان يقصد قتل عمتك؟ لا أعرف، ولكن هذا الشاب لا يبدو عليه أنه قاتل، إنه مجرد لص حقير. الفصل الرابع. عرف المفتش كرادوك من البستاني العجوز أن مس بلاكلوك لا تحتفظ في منزلها بنقود أو حلي ثمينة، وأن جميع أهل البلدة يعرفون ذلك، وبالتالي فلا يمكن أن يفكر أحد في سرقتها. ثم ذهب بعد ذلك إلى فيليبا هايمر، وكانت تعمل في حدائق آلي لوكس، وجدها تعمل في حدائق التفاح. رآها راح يتأملها، كانت زرقاء العينين ذهبية الشعر طويلة القامة في نحو 23 من عمرها، ولاحظ المفتش أن وجهها ينم عن الحزن الدفين. وبعد أن تم التعارف بينهما

كنت في هذا الوقت أتأمل بإعجاب زهور الكريزني توم، وشعرت بالقلق عندما انطفأت الأنوار، وتحول هذا القلق إلى رعب شديد عندما انطلق الرصاص. أما صوت ميتسي فقد أصابني بالفزع، لأنني تخيلت أن هناك من يحاول قتلها. فشكرهما المفتش وانصرف. وأخيرا ذهب إلى ميسيز هارمون زوجة القسي التي قالت: عندما انطفأت الأنوار كنت أجلس على الأريكة وشعرت بالخوف، فوضعت يدي على عيناي، وعندما دوى صوت الرصاص شعرت بالرعب، وكدت أقع مخشيا علي عندما سمعت صرخات تلك المرأة. لم أفتح عيني إلا عندما أضيئت الأنوار مرة أخرى، حيث رأيت هذا الشاب جثة هامدة. يا له من مسكين، رأيت الدماء تنزف بغزارة من أذني مس بلاكلوك. إنني لا أجد تفسيرا لكل هذه الأحداث الغريبة. جمع المفتش كرادوك كل ما لديه من أوراق وتحقيقات وذهب بها إلى رئيسه مستر ريدزدال، وكان قد فرغ للتو من مطالعة البرقيات التي وردت إليه من سويسرا بخصوص رودي كيرز. قال للمفتش: إن تقرير البوليس السويسري يؤكد أن للشاب عددا من السوابق في جرائم السرقة الصغيرة والاختلاس والتزوير في الأوراق الرسمية والشيكات، أي إنه كان يميل للإجرام بطبيعته. نعم، ولكنها جرائم صغيرة وليست سرقات بالإكراه أو قتل. إن الجرائم الصغيرة تؤدي إلى الجرائم الكبيرة، أليس كذلك؟ ربما. أخذ مستر ريدزدال يطالع أقوال الشهود بعناية، وبعد أن انتهى قال: من الواضح أنهم متفقون في أقوالهم رغم بعض الاختلافات البسيطة بينهم، لقد رسموا للحادث صورة واضحة، ولكنني أعتقد أنها واضحة بما يكفي لفهم كل شيء يا سيدي. هل تعتقد أن بعضهم قد أخفى معلومات هامة عنك؟ أعتقد ذلك. فعلى سبيل المثال، لا أظن أن هذه المرأة التي تدعى ميتسي قد ذكرت كل ما لديها. ترى هل اشتركت مع الشاب في تدبير هذا الحادث؟ فقامت بإدخاله إلى المنزل وإخفائه حين يعين موعد التنفيذ؟ إنني أفكر في هذا الاحتمال، كما أعتقد أيضا أن بالمنزل أشياء ثمينة تستحق السرقة رغم نفي مس بلاكلوك. ولفت نظري أيضا أن مس دورا بانر قالت إن رودي قد تعمد إطلاق النار على مس بلاكلوك ليقتلها. لا يمكننا أن نعتمد على أقوال دورا، فهي كما علمنا مضطربة الأعصاب دائما، ولعل السؤال الذي يلح على الأذهان هو: لماذا يقتلها هذا الشاب؟ ما هو الدافع لذلك؟ للوهلة الأولى لا أجد أي سبب لذلك، إلا إذا كانت مس بلاكلوك قد أخفت عنا بعض الحقائق. إنني أعلم أن القضية محيرة، ولكن لا داعي للقلق، سوف نذهب مع السير هنري لتناول طعام الغداء في فندق رويال سبا، وهناك ستجد مفاجأة في انتظارك، حيث تلقيت. وفي هذه اللحظة دخل السير هنري فقال ريدزدال: لقد كنا نتحدث عنك يا سير هنري، لقد تلقيت رسالة هامة من أجلك، هل تعرف من الذي أرسلها؟ إنها مرؤوستك القديمة التي تقيم حاليا في فندق رويال سبا. فهتف السير هنري: لابد أنك تعني مس ماربل، إنها كالكلب البوليسي الذي يشم رائحة الجريمة على بعد أميال، ولكن لماذا تحملت كل هذا العناء وتركت منزلها؟ كان المفتش كرادوك يتخيل مس ماربل امرأة طويلة القامة نحيفة صارمة الملامح، ولكنه وجدها في الحقيقة على عكس ذلك تماما، كانت قصيرة القامة نحيلة الجسد في نحو 55 من عمرها، تبدو علامات الطيبة والهدوء على وجهها. عندما دخل الثلاثة إلى قاعة الاستقبال في فندق رويال سبا، كانت مس ماربل تجلس في مقعدها وهي مشغولة بغزل الصوف كعادتها دائما، وعندما رأت المفتش أضاء وجهها بابتسامة رائعة، فصافحها الرجل بحرارة ثم عرفها بكل من المفتش كرادوك ورئيسه ريدزدال. فقال كرادوك في نفسه: هل هذه السيدة